إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 39 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. قال: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. فبالنسبة لأمور القدر وما قدر الله تبارك وتعالى، يجب ترك البحث والتنقير في ذلك بأن تقول كيف أو تقول لما، فهذا هو الممنوع. الممنوع أن تقول في هذا الباب، باب القضاء والقدر، أن تقول كيف وتقول لما. وذلك أن القضاء والقدر من فعل الله تبارك وتعالى، والقول في أفعال الله تبارك وتعالى كالقول في ذاته وأسمائه وصفاته. فكما أننا في ذات الله وفي أسماء الله وصفاته لا نقول كيف ولا نقول لما، فكذلك في أفعال الله تبارك وتعالى لا نقول كيف ولا نقول لما. فمن أفعال الله تبارك وتعالى القضاء والقدر، جعل هذا كافرا وهذا مؤمنا، فلا تقول كيف كان هذا مؤمنا وكيف كان هذا كافرا، ولا تقول لما كان هذا مؤمنا وكان هذا كافرا. فهذا هو الممنوع في هذا الباب. وليس من الممنوع أن تتعلم مسائل القضاء والقدر لتزداد علما وإيمانا، وإنما الممنوع هو البحث والتنقير بلما وكيف كما بوب المصنف رحمه الله تعالى. وقد أشار إلى هذا الإمام الطحاوي في عقيدته، فقال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. لأن الذي يقول لما وكيف جعل نفسه خصما لله تعالى، فويل له، وهو كإبليس، وهو كإبليس في مخاصمته لله تبارك وتعالى. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. هذا هو البحث والتفتيش. قال أحضر للنظر فيه أي للبحث فيه والتنقير عنه قلبا سقيما، لأنه لن يصل إلى شيء، لأنه لن يصل إلى شيء في لما وكيف. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. فالذي يفتش في القضاء والقدر بلما وكيف التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الذي يسلك لما وكيف سيعود أفاكا أي متقولا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، وأثيما. وأولى الناس بهذا هم القدرية، فهؤلاء عادوا بما قالوا في القدر عادوا أفاكين آثمين. وأيضا ابن بطة رحمه الله تعالى، ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة 387 أي بعد الأجور رحمه الله تعالى، هذا له كتاب الإبانة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. فالأجور له الشريعة، وهذا له الإبانة عن الشريعة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. فما أحسن هذا الكتاب، ما أحسنه وما أحسن عنوانه، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. قسم كتابه رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: قسما في الإيمان، وهذا في مجلدين بحسب طبعة دار الراية، الإيمان في مجلدين، والقدر في مجلدين، والرد على الجهمية في ثلاث مجلدات. هذه أقسام الكتاب: الإيمان في مجلدين، والقدر في مجلدين، والرد على الجهمية في ثلاث مجلدات. فذكر في آخر ما ذكر، ذكر بابا في هذا، فقال ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه، والخوض والجدال فيه. فهذا هو الممنوع أيها الإخوة، الممنوع هو لما وكيف والخوض والجدال. وذكر أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآثارا عن سلفنا الصالح. ذكر ثلاثة أحاديث مرفوعة: حديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثلاثة أحاديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا في القدر، وهم يتذاكرون شيئا في القدر، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم، أبهذا أمرتم، أو نعم أبهذا أمرتم أوما نهيتم عن هذا، أوما نهيتم عن هذا، إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا. فهلاك الأمم إنما كان بسبب خوضهم في القضاء والقدر. إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. هذا حديث أبي ذر، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه زيادة: تضربون كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. فكما ذكرنا أيها الإخوة، نؤمن بالقدر ونمتثل الشرع، فينبغي على الموفق أن يشغل نفسه بالشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا: انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وهذا هو الشرع، الشرع أمر ونهي، وأما القدر فنؤمن به ولا نحتج به على المعاصي. وذكر يعني آثارا أخرى، ذكر منها الأجر رحمه الله في هذا الباب. الأول: هذا ضعيف، إسناده ضعيف، من تكلم في القدر سئل عنه، هذا حديث ضعيف. الذي بعده: عن ابن عمر أنه سئل عن القدر فقال: شيء أراد الله تعالى ألا يطلعكم عليه، ولذا يقولون القدر سر الله عز وجل، أراد الله تعالى ألا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله تعالى ما أبى عليكم. قال محمد بن الحسين: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، وهو قوله: فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا، يقال لهم: لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم. تعلق وتقول: ونهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوض في القدر، وأن لا يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كما في أحاديث أبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. انظر الإبانة لابن بطة، كتاب القدر، صفحة 307 وما بعدها. فما يأتي إنسان الآن ويحسب نفسه أنه عالم زمانه وأنه فهم ما لم يفهمه الصحابة؟ لقد قرأوا منه ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر، أي سلموا لأمر الله عز وجل. وكتبت الشقوة وما قدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ما أحسن هذا الكلام! رحم الله عمر بن عبد العزيز، ورحم الله الآجري لما قال باب سيرة عمر بن عبد العزيز في القضاء والقدر، لأنها نبراس تأملوا في هذا الكلام، كلام جامع أيها الإخوة. ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، فمن هداه الله تبارك وتعالى فبفضله، ومن أضله فبعدله، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. هذا هو الشرع، فإن الشرع مبني على العبادة، والعبادة مبنية على الرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا. فتعبد الله تبارك وتعالى راغبا وراهبا، راهبا من سوء الخاتمة، كما ذكرنا عن السلف أنهم كانوا يخافون من الخواتم ومن السوابق. فهكذا رغبوا بعد ذلك ورهبوا. قال: والسلام. صحيح، والسلام، تم الكلام والسلام، لأنه كلام جامع. الذي بعده مع أن إسناده يعني صحيح، ولكنه من الإسرائيليات، عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر، فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. قال ابن كثير رحمه الله: قال: فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان وغيرهم من أنه سأل أي عزير عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء، قال: فهو منكر، وفي صحته نظر، وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات. الذي بعده عن نوف وهو البكالي، قال عزير فيما يناجي به ربه، هذا ذكرناه وفيه، فقال: يا عزير، لتعرضن عن هذا أو لمحوتك من النبوة. الذي بعده: حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس إلى آخره عن الضحاك بن عثمان، هذا ضعيف، إسناده ضعيف جدا. الذي بعده عن وهب بن منبه، إسناده صحيح، قال: أجد في التوراة أو في الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. الذي بعده عن مسافع الحاجب صحيح، ومسافع هو ابن عبد الله ابن شيبة القرشي الحجبي، والحجبي أي أنه لأنهم كانوا من حجبة الكعبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أبقاهم على حجابة الكعبة، فمسافع هذا من الحجبة. أنه قال: وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح، يعني ثلاثة جوانب، فيها كتاب من كتب الأول، يعني أن خطه يعني قديم، فدعي لها رجل فقرأها، فإذا في صفح منها أي في جانب منها: أنا الله ذو بكة، ذو بكة وهي مكة، صغتها يوم صغت الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء، كما سأل إبراهيم لما جاء يسأل عن إسماعيل ويسأل عن هاجر، قال: لزوجة إسماعيل ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال بارك الله لكم في اللحم والماء. هذا في الصفح الأول. وفي الصفح الآخر: أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر، فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. الذي بعده ضعيف، والذي بعده إسناده لا بأس به. اجتمع وهب ابن منبه وعطاء الخرساني بمكة، فقال عطاء: يا أبا عبد الله، يقول لوهب: ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب: وما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب: قرأت نيفا وسبعين من كتب الله تعالى، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. من وكل إلى نفسه، من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، أي مشيئة مستقلة. وأما مشيئة العبد فثابتة، مشيئة العبد فثابتة، ولكنها بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. فالمراد بهذا الرد على القدرية الذين يوكلون إلى أنفسهم مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. الذي بعده أثر ابن عباس قد سبق، والذي بعده عن عبدة ابن أبي لبابة، هذا إسناده صحيح. قال: علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون، علم ذواتهم وأعمالهم ثم كتبه. ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. الذي بعده عن ابن عمر، هذا ضعيف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من الله بمقدور جرى به، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمذموم أيها الإخوة في باب القضاء والقدر هو ماذا؟ السؤال بإيش؟ بلما وكيف؟ واتخذ هذا سبيلا لمن يحاجج في القدر. كثير من المسلمين لا تقبل عقولهم السقيمة أمور القضاء والقدر، فيسألون ويتعمقون، فإقامة الحجة عليه بهذا الباب. تقول له: يا أخي، لا يجوز في هذا الباب السؤال بلما وكيف، لا يجوز. كما أنه في باب الأسماء والصفات لا يقال كيف، ففي باب القضاء والقدر لا يقال لما وكيف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والقدر سر الله تبارك وتعالى. قال: وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية، طيب قبل هذا نقرأ ما ذكره ابن بطة فيما يتعلق بهذا الباب، وهناك تشابه كبير أيها الإخوة، هناك تشابه كبير بين الأجري وابن بطة فيما كتبوه في هذه الأبواب. قال رحمه الله في صفحة 316: فجميع ما قدر وبيناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وترك البحث والتنقير وإسقاط لما وكيف وليس ولولا، زادنا اثنتين، إسقاط لما وكيف وليس ولولا، كأن يقول لولا فعل الله كذا وكذا وليت فعل الله كذا وكذا، هذا أيضا ساقط في هذا الباب. لماذا؟ قال: فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه ومن الجاهل على العالم، معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز. قال: والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى. سبحان الله، انظر كيف الربط بين القدر والشرع. فلا يكون الإنسان تقيا إلا بالرضا والتسليم للقضاء والقدر، كما في حديث من عبادة: يا بني اتق الله وإنك لن تتقي الله عز وجل حتى تؤمن بالقدر. وهذه أيضا حجة على المخالف الذي يجادل في القضاء والقدر، يقول له: يا أخي أنت تصلي تصوم تزكي تحج، هذه كلها تقوى، هذه التقوى لا تقبل منك إلا بالتسليم، إلا بالتسليم. قال: والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من رب يؤمن بالقدر كله خيره وشره وأنه واقع بمقدور الله. ثم ذكر الأجري بابا في ترك مجالسة القدرية، وكذلك ابن بطة، وسنذكر ما ذكره فقد أصل لنا أصلا في هذا الباب في مجالسة أهل البدع، وهل هو ممنوع على الإطلاق أو أنه يجوز في بعض الأحوال. قال: وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، هذه واحد عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم، فإذا من الضرورة إثبات الحجة عليهم، لأنك لو لم تسمع ما يقولون وتركتهم أضل الناس، فلا بد أن تعرف ما يقولون. لكن من الذي يعرف؟ الضابط عند ابن بطة رحمه الله. وإثبات الحجة عليهم الثاني، أو يسترشد منهم مسترشد، فهذان موضعان: الموضع الأول لإقامة الحجة عليهم فتسمع ماذا يقولون من أجل أن تقيم الحجة عليهم، لكن ليس هذا لكل أحد. الثاني أن يأتي منهم مسترشد، لأن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فهناك منهم مضللون، فإذا أتاك مسترشدا وجب عليك أن ترشده. طيب وما علامة المسترشد؟ سيذكر لنا ابن بطة رحمه الله. قال: أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد، فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت. ماذا قال ابن بطة رحمه الله؟ قال كلاما دقيقا، يقول: وسأزيد من بيان الحجة عن الرسول وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين. ترون نفس المنهج، الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال: في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول. إيش يعني مواضعتهم القول؟ يعني لا تتنازل لقولهم ومناظرتهم، ترك مناظرتهم والإعراض عنهم. قال، يقول: أذكر ما إذا أخذ به العاقل المؤمن نفسه وتأدب به عصم إن شاء الله تعالى من فتنة القدرية، وانغلق عنه باب البلية من جهتهم، فإن المجالسة لهم ومناظرتهم تعدي وتضر وتمرض القلوب وتدنس الأديان وتفسد الإيمان وترضي الشيطان وتسخط الرحمن. قال: إلا على سبيل الضرورة. انظر إلى التطابق. قال: إلا على سبيل الضرورة عند الحاجة. وتأمل، عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه وعلت فيه رتبته وغزرت فيه معرفته ودقت فطنته، فذلك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة الحجة عليهم. فهذه أوصاف من يناظر القدرية لإقامة الحجة عليهم: العالم العارف الذي كثر علمه وعلت فيه رتبته غزرت معرفته ودقت فطنته. قال الثاني: أو لمسترشد. أي مسترشد؟ قال: أو لمسترشد مجد في طلب الحق حريص عليه. فكيف تعرف المسترشد؟ تجده مجدا في طلب الحق حريص عليه، قد ألقى المقاليد من نفسه. خلاص جاءك مسلما، قد ألقى المقاليد من نفسه، يقول لك: أنا ابتليت بهذه البدعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلك سببا لإنقاذي منها. قال: قد ألقى المقاليد من نفسه وأعطى أزمة قيادها وبذل الطاعة منها، يلتمس الرشاد وسبل السداد ويرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشاده وتوقيفه، توقيفه على الصواب والصبر على تبصيره، حتى تكشف الأغطية عن قلبه ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه، وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه. فإذا هذه أيها الإخوة قواعد فيما يتعلق بالمبتدعة. الحالة الأولى: الذي يقيم الحجة عليهم وقد عرفنا أوصافه. والحالة الثانية: من أتاك مسترشدا وقد عرفنا علاماته، وقد عرفنا علاماته. يقول الأجوري رحمه الله: وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله. الله الموفق لكل رشاد. الأول: في إسناده ضعف عن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. هذا إسناده ضعيف. الذي بعده أخبرنا الفريابي، هذا إسناده صحيح عن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى ابن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ. سبحان الله، من العلم. فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث، ربيعة ابن عبد الرحمن، إعظاما لربيعة. فالعلماء مراتب، والنبي وعائشة رضي الله عنها تقول أنزل الناس منازلهم، فكان يجل بعضهم بعضا، وإذا وجد أعلمهم لا يتكلم من دونه، فهكذا الأدب. فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث، مع أنهم قالوا إيش؟ يسرد علينا مثل اللؤلؤ. قال إعظاما لربيعة. قال فبينا نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء، شوف كيف الاستدلالات، وإن من شيء، هذا شيء نكر في سياق يعني في سياق النفي والحصر، يعني ما من شيء إلا عند الله عز وجل خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل ابن نباتة العراقي وهو جالس معنا، يا أبا محمد، صوابه يا أبا سعيد، لأن هذه كنية يحيى ابن سعيد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين؟ فقال عبد الله ابن أبي حبيبة، إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، أي أن سؤاله ليس خصومة، وإنما هو يسترشد. إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي فأقبل، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت، فكأنما سقط عنا جبل. فكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. الذي بعده صحيح، جاء رجل إلى سلم بن عبد الله فقال رجل زنى، فقال يعني هذا الرجل الذي جاء إلى سالم قال رجل زنى، فقال سالم يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له الرجل الله قدره عليه؟ فقال سالم نعم. قال ثم أخذ قبضة من الحصباء فضرب بها وجه الرجل وقال قم، لأن هذا يعني جادل، فمن أجل هذا ضربه. فإذا يفرق بين المسترشد والمجادل المناظر. الذي بعده ضعيف، الذي بعده أثر طاووس قال أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. فأهل البدع يؤخرون، أخروا اتركوه، أخروه ولا تقدموه، لأن تقديمه إكرام له، وأهل البدع لا يكرمون. أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. الذي بعده نفسه، والذي بعده عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني. هذه القصة تقدمت وعلق عليها الشيخ ربيع في المجلد الثاني صفحة 401 هذا الأثر عن طاووس ثم عن ابن عباس صحيح، فلا يستغرب منهما، هذان الموقفان السلفيان. قال فقل لي بربك هل يطبق هذا الأسلوب اليوم أدعياء السلفية زورا؟ أولئك المتاجرون بدينهم من المدافعين عن أهل البدع، بل عن دعاة وحدة الأديان وحرية الأديان ومؤاخاة الأديان ومساواة الأديان. فإذا يعني ثبت عن أحد أنه يقول بهذا الذي ذكره الشيخ ويدافع عن أهل البدع، إذا ثبت هذا ثم بعد ذلك يدعي أنه سلفي فليس بسلفي. الذي بعد ذلك أثر صحيح، سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه، والذي بعده نعم قال لا تجالسوه، قال وقال أبي، هذا مرحوم ابن عبد العزيز العطار، قال سمعت أبي وعمي، فمرحوم يقول وقال أبي لا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد، ورجل من الأساور يقال له، ما أدري في نسخكم هذا اختلفوا في ضبطه، يقال له سنسوية وسيسنو، فهذا كله لعله هذا سوسن النصراني، فإن القدر مأخوذ، هذه البدعة مأخوذة عن سوسن هذا. الذي بعده عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني في أن أكلمه، فقلت له اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم، ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. فمثل هذه الأمور مطلوبة عند المناظرة، يتم الاتفاق على أمور ومن خالفها يكون مغلوبا. قال ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم، قال فقال ذلك لك، فقلت نشدتك الله، هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشاءه الله ولم يعلمه حين كان؟ فذكر حاججه بالعلم والمشيئة. قال غيلان اللهم لا، فسلم بالعلم والمشيئة. قال قلت فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم، لأن هذا قول القدرية القدامى، أول ما خرجوا قالوا إن الأمر أنف، أنف أي أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. فهنا يسأله يقول فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم، قال غيلان بل علمه كان قبل أعمالهم. قال قلت فمن أين كان علمه بهم، يعني متى كان هذا العلم، متى كان وأين كان؟ قال فمن أين كان علمه بهم، ثم فصل يقول من دار، يعني هل من دار كانوا فيها قبله، يعني هل هؤلاء الخلق كانوا في دار قبل الله عز وجل، هل من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره، يعني في حد تاني خلقهم وجبلهم. قال وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره، أم من دار جبلهم هو فيها. يقول يعني هل العباد خلقهم غير الله عز وجل، من الذي جبلهم؟ الذي جبلهم هو الله عز وجل، وعلمه ومشيئته سابقتان على هذا. قال أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قال غيلان بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت: وهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم. نفرق بين الإرادة والإيش؟ والمحبة. المحبة الله عز وجل يحب أن يطيعه جميع العباد، يحب محبة شرعية، لكن ما أراد سبحانه وتعالى. فلما سأله عن المحبة قال: نعم. قال: قلت انظر ما تقول. ايش يعني انظر ما تقول في جوابك؟ اي هو سبحانه احب ذلك ولم يحصل. ما هو لما قال نعم، طيب الواقع، الواقع ان جميع العباد ما اطاعوا، فالله عز وجل احب منهم ان يطيعوه جميعهم، ومع ذلك لم يحصل. فإذا هو شاء المعاصي وإن كان لا يحبها، فمن أجل هذا قال له انظر ما تقول، لأن هذا حج عليك. فإذا كان أحب سبحانه وتعالى من العباد كلهم أن يطيعوه ومع ذلك ما حصل، فإذا هو سبحانه شاء الإيش؟ شاء أن يعصيه بعضهم. قال أي غيلان: هل معها غيرها؟ يعني عندك حجة أخرى علي؟ قال: قلت نعم. قلت: فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ هل إبليس يحب أن جميع الخلق يعصون الله عز وجل؟ فهنا إيش؟ قال: فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا. فإما الذي أراده محمد بن عبيد تقول: أي كون الله تعالى أحب الطاعة من الجميع ولم تحصل، وإبليس أحب المعصية من الجميع فلم تحصل، فإذن أراد الله تعالى الطاعة والمعصية. فإذا أراد الله تعالى الطاعة والمعصية، فالله سبحانه أحب الطاعة من جميع العباد، وإبليس أحب المعصية من إيش؟ من جميع العباد، لم يحصل لا هذا ولا هذا. إذا ماذا؟ إذا أراد الله، أفرق دوما بين أحب وإيش؟ وأرى. إذا أراد الله أو شاء الله عز وجل أن يكون من العباد مؤمن وكافر وطائع وعاصم. وعلى كل حال، يعني ربما تكون هذه من المناظرة التي فيها نوع من الجدل، لكن طالما أنه سلم له الحمد لله. وهذا غيلان الذي ورأس القدرية. الذي بعده عن مكحول قال: حسيب غيلان الله، يعني الله حسيبه، لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. صحيح. وهكذا أهل البدع، أهل الفرقة أيها الإخوة، أهل الفرقة، هذا أعظم ما يميزهم، أنهم يتركون الأمة في لجج البحار متفرقين، وشأن الإسلام أن يجتمع عليه أهله. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فإذا حصلت الألفة فاعلم أنهم على إسلام صحيح، وإذا حصلت الفرقة فإذا بعضهم فارق الإسلام. ولو كان على الإسلام الصحيح لتآلف مع إيش؟ مع إخوانه. وقد أصل الشاطبي هذا الكلام، فقال كلاما منضبطا في الاعتصام، قال: إذا رأيت المسألة من مسائل الإسلام حدثت فترتب عليها عداوة وبغضاء وفرقة، فاعلم أنها ليست من مسائل الإسلام، فاعلم أنها ليست من مسائل الإسلام. طالما أنها سببت عداوة وبغضاء وفرقة، فاعلم أنها ليست من مسائل الإسلام. فالقدرية مثلا، القدر هذا، القدرية والجهمية، هذه حدثت، ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها أن صاروا جهمية وصاروا قدرية، فاعلم أن هذه ليست من مسائل الإسلام، ولو كانت هذه من مسائل الإسلام لكانوا جماعة واحدة وما تفرقوا ولا تعادوا ولا تباغضوا. وعن مكحول أيضا قال: ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ ثم يذكر لنا ذلك، ونحاول إن شاء الله في المرة القادمة أن ننتهي من هذا المجلد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.